بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الأول من الأسس التي تقوم عليها الأخلاق في الإسلام، وهو رجوعها إلى الله سبحانه وتعالى، والفرق الكبير بين الأخلاق التي يتلقى فيها المسلم منظومته، تصوراته، قيمه من الله تعالى، وبين أولئك الذين يرجعون إلى فلسفات وأفكار مختلفة قد يختلط فيها الحق والباطل، الخبيث والطيب، قد تختلط بوساوس الشياطين. ولذلك لا نجد مدرسة خلقية إلا وفيها الكثير من الثغرات، الكثير من القيم التي تتبناها والتي اكتشف البشر أنفسهم فطرهم السليمة مدى بعدها عن الفطرة السليمة ومدى والآثار السلبية الناتجة عنها. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية ارتباط الأخلاق بالله عندما يأخذ المسلم أو المؤمن أخلاقه من الله، من الله تعالى، سواء من جهة المصدر، فذلك المصدر هو الأعظم. يعني هل هناك مقارنة بين الله وبين خلقه؟ فالمسلم عندما يتلقى مصادر أخلاقه، طبعا عندما نقول الله أي من خلال مصادر المعصومة المقدسة، خلال القرآن الكريم الذي وضع منظومة متكاملة في الأخلاق، بحيث يعني لا يمكن أن نجد منظومة متكاملة من كل الجوانب. حتى بعضهم ألف رسالة دكتوراه مهمة في هذا الجانب، دستور الأخلاق في القرآن الكريم، دكتور محمد عبد الله دراز، قارن فيها بين الأخلاق في القرآن وكل الفلسفات والأفكار البشرية الغربية المشهورة التي كانت لها ربما صداها، فبين ما أهمية، لا يمكن مقارنة بين ما جاء في القرآن وبين كل تلك المنظومات جميعا. فلذلك الأخلاق لها هذه القدسية، سواء من جانب مصدرها وهو الله، أو من جانب المضمون الذي حوته وهو كل تلك المعاني الحكمة. الله تعالى كل كلماته أو كل أوامره تتناسب مع الحكمة، مع العدالة، مع القيم الفاضلة التي تقتضيها الفطر السليمة. ثم ذكر السيد عبد الملك النواحي الكثيرة التي تدعو إلى اختيار العقلاء للتوجيهات من الله عندما يعرض عليهم، ليختاروا بين توجيهات الله وتوجيهات غيره. فالعاقل الحكيم صاحب العقل، العقل ليس الألباب، ليس أصحاب القشور، أولو الألباب كما يعبر القرآن الكريم، أصحاب العقل الخالص هؤلاء طبعا يختارون الله. يقول عندما نتأمل فيما أتانا من الله سبحانه وتعالى من توجيهات وأوامر، طبعا هنا القرآن نلاحظ أنه يفرق العقول ويقسمها، الحجر والألباب، طبعا هذه الألباب هي العقول التي تفكر تفكيرا في قمة الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك مجرد أن تعرف أن مصدر الأخلاق من الله يكفيها، بغض النظر حتى عن المضمون، لأنه تعلم أنه لا يأتي من الله إلا الخير، الله الكريم الرحيم اللطيف لا يأتي منه إلا الخير، لذلك تتقبلها وتذعن لها، ثم بعد ذلك لا حرج في أن تبين قيمتها وتتبين ذلك، ولكن مجرد كونها من الله يكفيها للدلالة على كونها أخلاق فاضلة. يقول عندما نتأمل فيما أتانا من الله سبحانه وتعالى من توجيهات وأوامر، إذا جئنا لنحسب أهمية ذلك بحساب المصدر وهو الله جل شأنه، فهو على أعلى درجة من الأهمية، أعلى درجة من الأهمية. هل هناك أهم من الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك أعظم من الله؟ هل هناك أكرم من الله؟ هل هناك أكثر خبرة من الله؟ هل هناك أعلم بالإنسان من الله؟ يقول كل الاعتبارات التي قد تجعلنا نتفاعل مع شيء وصل إلينا من طرف أو من جهة بحسب اعتبارات معينة، أنه من ملك أو من أمير أو من رئيس أو من قائد أو من زعيم أو من حكيم أو من عالم أو من رحيم أو من تاجر أو من ثري أو من أي طرف، بأي اعتبار قد يشدنا إلى التفاعل مع ذلك الطرف، وبالتالي ما يأتينا من جانبه كل ذلك تلك الاعتبارات لا تساوي شيء أمام الله سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، رب العالمين الذي بيده الخير كله، بيده ملكوت كل شيء. الآن للأسف نجد خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي ينشرون مثلا يقول قال فلان، قال فيكتور هوغو، قال فلان، قال فلان، ويعتبرونها وكأنها الحكمة. في نفس الوقت إذا شخص قال آية قرآنية تجدهم يتعالون ويرون وكأنها لا تحوي شيئا، بينما قول فلان، الأديب الفلاني، الروائي الفلاني، حتى أردباء مملوئين بالفضائح، قال نجيب محفوظ، ويأتون بكلام ويبنون عليه، طبعا كل كلام ستنبني عليه قيم أخلاقية. فأخلاق أحيانا كثيرة مواقف سلبية، مواقف تؤدي إلى نظرة معينة للمجتمع وكيفية التعامل مع الناس، أحيانا يصل بهم الأمر حتى إلى مسلسلات، يقول قال عادل إمام، قال فلان في مسلسل فلاني، ويبنون على ذلك معايير الأخلاقية، وبالتالي يؤسسون الأخلاق على سفهاء، فساق، منحرفين. لا، في القديم كانوا حتى على الأقل يرجعون إلى مفكرين وفلاسفة، الآن صارت يعني في شبكات التواصل الاجتماعي التي أتاحت للجميع أن يتحدث وأن يدلي برأيه، أصبح هؤلاء يملؤون هذه الصفحات ببيان القيم، قيم أخلاقية عليا، قيم علاقات، إذا أردت أن تتعامل مع صديق تعامل معه بهذه الطريقة، وينظرون ويأتون بمقتبسات من أمثال هؤلاء ومشاهد من مسلسلات وغيره، ويعلمون أنها تعارض هدي الله، كيف علمنا الله، كيف أدبنا الله، كيف ربانا الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم هو الذي يربي المؤمنين، ليس هؤلاء الممثلين ولا هؤلاء الفنانين ولا أولئك الفلاسفة ولا أولئك الروائيين ولا أولئك الأدباء. كل من لم يأخذ علمه من الله جاهل، كل من لم يأخذ أدبه من الله سيء الأدب، الأدب من الله. ولذلك المؤمن يرجع لله سبحانه وتعالى، ويرجع لأولياء الله الذين استمدوا آدابهم من الله. طبعا هؤلاء أحيانا الذين يذكرون قد يقولون أحيانا كلام صالح، فماذا يفعلون هم عندما يذكرونهم ويشيدون بهم؟ الناس يتعلقون بأشخاصهم ثم يأخذون عنهم بعد ذلك كل شيء، يأخذون عنهم أفكارهم المنحرفة. أحيانا تجد كثير يأخذ من أمور الغرب، مثلا دير كارنيجي، كثير يذكرون قال دير كارنيجي، ويأتون ويمثلونه وكأنه يمثل السلام ويمثل، وهكذا أحيانا حتى ناس لا قيمة له، وبالتالي ويعرضون في نفس الوقت عن الله. وإذا قرئ عليهم القرآن الكريم تجدهم يصعرون خدودهم ويتوهمون أن هذا شيء كأنه مألوف ومعروف، ويبحثون عن الجديد، وهذا كله نتيجة هذا الضعف، ضعف الإيمان بالله، ضعف الاتصال بالله، ولذلك ساءت الأخلاق، لأنها لم ترتبط بمصدر العلوي، المصدر الكريم، المصدر المقدس للأخلاق، وأصبح هناك رؤى مختلفة متعارضة. الشخص نفسه تجده يصبح يحمل منظومة فكرا موقفا أخلاقيا، وفي المساء يأخذ موقفا آخر، خاصة في العلاقات، كيف نتعامل، كيف هل، بينما القرآن الكريم يعطينا نظرة واحدة، منهجا واحدا نسير عليه في كل التزاماتنا وفي كل حياتنا ومع جميع الناس. ثم ذكر حاجة العباد إلى ربه وفي كل الأحوال ودورها بالالتزام بتوجيهاته، فقال بحسب ما درجه، حتى عندما ننظر إلى الزوايا المصلحية، هل هناك شيء نرجوه من الآخرين بأعظم مما نرجوه من الله؟ يعني حتى يعني الآخرون هل يعطوننا شيئا؟ هل يجازوننا؟ هل يكافئوننا لأننا طبقنا رؤاهم الأخلاقية، لأننا طبقنا قيمهم؟ يقول لا، الله تعالى نرجوه يعطينا، الله تعالى عندما نطبق ما أمرنا به يكافئنا في الدنيا ويكافئنا في الآخرة، ويخرجنا من الظلمات إلى النور، ويطهر نفوسنا بالإضافة إلى الثواب العظيم والجزاء العظيم والفضل العظيم الذي أعده سواء في هذه الدار أو في تلك الدار التي أعدتها لأصحاب الأخلاق السيئة. رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. الأخلاق لها قيمة كبيرة في الدين، ولذلك ممن نأخذها؟ من هذه المصادر المقدسة المعصومة، فلذلك الجزاء العظيم يرتبط بها. يقول: هل هناك شيء نرجوه من الآخرين بأعظم مما نرجوه من الله، وهو الذي خلقنا وبيده حياتنا وبيده موتنا وإليه مصيرنا، كل أمرنا بيده، يتدخل وهو القادر جل شأنه في كل شيء أراد أن يتدخل فيه من واقع حياتنا، لأنه يملك كل شيء، يملك منا ما لا نملكه من أنفسنا، يملك لنا ويملك منا في الخير والرشد أو الضر ما لا نملكه نحن بأنفسنا، ولا يملكه أحد سواه لنا أو علينا. هو الذي له الدنيا والآخرة، وله العالم كله، وله الأرض ومن عليها، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. فعلى مستوى ما نرجوه، وعلى مستوى ما نخافه، وعلى مستوى التعظيم، على مستوى كل الاعتبارات، ليس هناك ما ينبغي أن يشدنا إلى الآخرين بأكثر من الله سبحانه وتعالى. فما أعظم غفلتنا، وما أسوأ تجاهلنا لما يأتينا من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا نلاحظ الصلة بين التزكية الروحية والتزكية الأخلاقية، وأن الأخلاق تقوم على الروح بقدر صلة المؤمن بربه، بقدر وتحوله إلى عبد رباني مؤمن صادق. الله تعالى يرزقه الأخلاق الكريمة، تلك القيم الروحية تشع بأنوارها على سلوكه وعلى أدب، تهذبه تؤدبه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يذكر هذا: أدبني ربي فأحسن تأديبي. أدبني يعني صلتي بربي جعلتني مؤدبا، حبي لربي جعلني مؤدبا، توكلي على ربي، ثقتي في ربي، معرفتي بربي، كل هذا الأمر تهذب الإنسان وتؤدبه وتكتفي بذلك. لا يحتاج الشخص إلى ربما نظريات وغيره، يكفي فقط أن يقرأ القرآن ويتواصل مع الله ليشع نور الهداية، ويصبح تلك الأخلاق الحسنة تصبح بالنسبة له سهلة جدا، يسيرة جدا، لأن ربه الكريم هو الذي حثه عليها وهو الذي يتحلى بها. الله تعالى رحيم، فلذلك يصبح من السهل عليه أن يتحلى بهذا الأمر. وهكذا نبيه المؤمن الذي يحب ربه لا بد أن يحب نبيه. الله تعالى وصف نبيه بالأخلاق الكريمة: وإنك لعلى خلق عظيم. الله تعالى وصف نفسه بالرحمة ووصف نبيه بالرحمة: فبما رحمة من الله لنت له. فبالتالي هذا يجعله كذلك على مستوى إيمانه بالله، على مستوى إيمانه برسول الله، حتى على مستوى إيمانه بالملائكة عليهم السلام، الطيبون الخيرون الصالحون أصحاب الأخلاق العالية، وهكذا على مستوى الأنبياء جميعا، وهكذا على مستوى من يحبهم من الأولياء الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام علي كان مثالا ونموذجا للأخلاق العالية الكريمة الفاضلة، ووضع منظوما، كلامه كله المستقى من القرآن الكريم، كله دعوة للحكمة والأخلاق العالية. للأسف المسلمون ذهبوا في فترات تاريخ إلى الفلسفة اليونانية وغيرها يستقون منها الأخلاق، وترك لو أنهم تأملوا فقط وحللوا كلمات الإمام علي لاستنبطوا منها رؤى كثيرة جدا تغنيهم عن كثير. طبعا لا نقول بأن المسلمين لا يستفيدون من غيره ولا ينفتحون، ولكن فرق كبير بين أن يتركوا تلك المصادر. أنا حتى ذكرنا دعاء الإمام زين العابدين في مكارم الأخلاق وما يحوي، لو أنهم اهتموا بتحليله وفهم محتوياته لوجدوا منظومة كاملة. وهكذا بالنسبة للقرآن الكريم، فالاستفادة من المصادر الأجنبية للأسف ألهتهم عن العودة للمصادر، وأحيانا يفسرون تلك المصادر بحسب تلك الرؤى، وحصل الخلل، لأن الأخلاق أصبحت منظومة ترتبط بالشخص نفسه أو بمجتمعه المحدود، دون أن يكون لها ارتباط بالأمة، ودون أن يكون لها ارتباط بالقضايا الكبرى. ولذلك حصل الخلل الكبير في هذا الجانب كما حصل في سائر الجوانب نتيجة الخلط. مع أن هذه الأمور جميعا كان يمكن للمسلمين يستفيدوا تقانات أو معارف رياضيات وغيرها، أما هذه الجوانب فهي لصيقة بالدين ولها علاقة أساسية بالدين. الدين هو الذي يؤسس الإنسان من كل جوانبه، فالرجوع إلى تلك المنظومات كان له أثره السلبي في إعطاء صورة مشوهة للشخصية الإسلامية بدل أن تأخذها من مصادرها المعصومة المقدسة. والحمد لله رب العالمين.